قال البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني: باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. إيش عنوان الدرس؟ قال: عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة أنه ما حدثا أن عبد الله بن سهل ومحيصة ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله بن سهل، فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة أبا مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم، فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدا عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر. الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أتستحقون قتيلكم؟ بأيمان 50 منكم؟ قالوا: يا رسول الله، أمر لم نره. قال: فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم؟ قالوا: يا رسول الله، قوم الكفار. فوداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم من قبله. قال سهل: فأدركت ناقة من تلك الإبل، فدخلت مربدا لهم فركضتني برجله. زاد مسلم: فكره رسول الله أن يبطل دمه أو أن يبطل دمه، فواداه 100 من إبل الصدقة. لا إله إلا الله. سنسأل يا رجال، سنسأل إيش قرأنا من حديث عندك؟ قم أنت. نعم، تلي أمامك. قم، إيش قرأنا من حديث؟ لخص لنا الحديث الذي قرأناه. ها؟ باب يبدأ الكبير. لا بأس، لا بأس، قد حفظت الباب. نعمة، نعمة يا رجال. الحديث هذا متفق عليه الذي قرأناه، الحديث عن رافع بن خديج وهو صحابي أنصاري، وسهل بن أبي حثمة أنصاري صحابي. أنهما حدثا أن عبد الله بن سهل، هذا عبد الله بن سهل لو أخذ اسمه عبد الرحمن بن سهل، ذهب إلى خيبر، والذي يظهر أن هذا بعد فتح خيبر لما سار مع الصحابة أراضي في خيبر، ذهب إلى خيبر، فدخل عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل في النخيل، ففوجئ عبد الرحمن بن سهل بأن وجد أخاه عبد الله مقتولا، قد قتل وكسرت عنقه كما في بعض الروايات. فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أحدثوا شيئا مع اليهود، جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام اللي يضعوا عليه الأمر ويسألوه ماذا يصنعون وكيف سينالون حقهم. قال هنا: فتكلموا في أمر صاحبهم، فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، بدأ يتكلم هو، وعبد الرحمن هذا هو أخو المقتول. قال: فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كبر. الكبر. كبر أي اجعل من يبتدأ بالكلام هو أكبركم لا أنت. وإن كان الصغير قد يكون عنده من المعرفة، لكن هذا من الأدب أن يبتدأ الكبير بالكلام ويقدر ويوقر ويحترم. قال: كبر الكبر. قال يحيى: ليلي الكلام الأكبر. يعني يبدأ به، يبدأ بالكلام أكبركم. قال: فتكلموا في أمر صاحبهم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على كل، هذا وجه الشاهد من الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهؤلاء المجموعة من الأنصار، قال لعبد الرحمن ومن معه من الأنصار: كبر، فرد الكلام إلى الكبير. فالمطلوب من الصغير أن يحترم الكبير كما تقدم لكم في الدرس الماضي. ليس منا من لم يرحم إيش صغيرنا ويوقر إيش كبيرنا. ثم أخذ النبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم يعني كيف ينالون حقهم، إلى أن قالوا: فوداهم رسول الله، أي أعطاهم دية الصحابي هذا، لأنه لا يدرى من قتله. وهذه المسألة وهي مسألة القسامة، مسألة القسامة وهي إعطاء 50 يمينا، هذه متى وجدت لوثة في القتل، متى وجدت لوثة في القتل، فهنا يأتي دور القسامة. لو قتل شخص في مكان ما والشبهة حاصلة، لو قتل في قرية في حارة والشبهة أن بينه وبين أصحاب الحارة شيء من الخصام والنزاع، فهنا تكون الشبهة، وهنا يأتي دور القسامة، هو أن يقسم 50 شخصا أنهم ما قتلوا هذا القاتل، أو يقسم 50 شخصا من أولياء المقتول على أن هؤلاء هم الذين قتلوا ويعطون دية صاحبهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قام بالدية، بدية هذا الأنصار رضي الله عنه. ونستفيد من هذا أن الدولة وأنها تقوم بمثل هذه الأمور الكبيرة وبالحلول لإبعاد الناس عن الشر والفتن. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا لم يتكلم الكبير هل للصغير أن يتكلم؟ إيش سمعت من رجال؟ من يعيد علينا هذا التبويب؟ قم. لا، إذا لم، نعم، هل للصغير أن يتكلم؟ بارك الله فيك، لا بأس، جلس. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أخبرني بشجرة مثلها مثل المسلم، مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها، فوقع في نفس النخلة، فكرهت أن أتكلم ولم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما لم يتكلما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا النخلة، فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتي، وقع بنفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. قال: ما منعني إلا لم أرك ولا أبي بكر تكلمتما فكره. سمعتم يا رجال؟ سمعتم هذا الحديث؟ هذا الحديث متفق عليه أيضا. من صحابيه؟ ابن عمر رضي الله عنهما. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم: أخبرني بشجرة مثلها مثل المسلم. سمعتم يا رجال؟ الرسول وجه سؤال لمن؟ الصحابة رضي الله عنهم في الدرس. فأخذ الصحابة في شجر البادية، تذكرون أي شجر سيكون مثلا للمسلم؟ قال: أخبرني بشجرة مثلها مثل المسلم، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لا تحت ورقها. شجر النخل ليس لها يعني ورق كشأن الأشجار، بل ذلك الذي هو منزلة الورق يعني لا يحث على طريقة الأشجار. قال: فوقع في نفسي أنها النخلة، فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. ماذا نستفيد من هذا؟ ماذا نستفيد من هذا يا رجال؟ هاتوا يا رجال، ها؟ يعني احترام الصغير للكبير، الصغير احترم الكبير. ابن عمر هو صغير وكان يريد يتكلم، لكن احتراما للكبار، عدم المسابقة لهم، وعدم الاندفاع حتى يبقى الأدب، سكت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: فلم يتكلما، فقال النبي: هي النخلة. قال الإمام البغوي رحمه الله: والحكمة من تمثيل الإيمان بالشجرة هذا يكون لثلاثة أشياء: الشجرة لها عروق راسخة، ولها أصول قائمة، ولها فروع متفرعة. هذا شأن إيش؟ هذا شأن إيش؟ الشجرة، هذا شأن الشجرة. فمثل المسلم بمثل شجرة النخل كما سمعت. فلهذا قال البغوي في إكمال كلامه، قال: فالعرق الراسخ فمثله مثل الإيمان، الإيمان في القلب والأعمال والأصل القائم أقوال اللسان، والفرع العالي مثل بها الأعمال الصالحة، أعمال الجوارح. وقال ابن القيم رحمه الله: الإخلاص والتوحيد، الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، شجرة في القلب، والأعمال فروعها. الإخلاص والتوحيد شجرة في القلب، والأعمال فروعها. قال: وطيب الحياة ثمرها ونعيم الجنة. يعني أن الإيمان أو أن المسلم يمثل بشجرة النخل، فشجرة النخل لها ثلاثة أشياء: أصل وعروق، وهي الجذور الممدودة في أعماق الأرض، ولها فروع. فالمؤمن يمثل بها. ومعلومنا شجرة النخل تكون يعني لها عروق كثيرة، عروق كثيرة، وعروق تمسك بالأرض، تمسك بالأرض. قلعها ليس بالأمر السهل، فمثل المؤمنون بذلك. قال الله: مثل كلمة أكمل طيبة، أكمل كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. والمراد بكل حين كل وقت وكل ساعة. لا إله إلا الله. وقد مثل المؤمن بالشجرة التي تكفأها الرياح وتميل بها هكذا وهكذا، ومثل الكافر المنافق بشجرة الأرزة التي تكون قوية حتى تأتي الرياح الشديدة وتجعفها، ومثل المؤمن بالنحلة إن أكلت أكلت طيبا، وإن أعطت أعطت طيبا، وإن مكثت لا تؤذي. ينبغي أن يعلم المؤمن أن له مكانة وأن له صفات وأعمال يتميز بها. نعم، قال هنا، قال النبي: هي النخلة. فلما خرجت مع أبي قال: قلت يا أبتي، وقع في نفسي أنها النخلة. قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. ماذا يستفاد من قول عمر هذا؟ ماذا يستفاد من قول عمر هذا؟ ماذا يستفاد؟ قم أن الشخص يحب لولده الخير والنبوء في العلم والقوة في الفهم والذكاء الطيب. قال هنا: ما منعني إلا أن إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكره. رضي الله عن ابن عمر. فمن هذا الحديث نستفيد أن الطالب المبتدئ يحترم من هو أقدم منه في العلم، فلا يسابقه ولا ينافسه، لا في خطابة ولا في محاضرة ولا في تدريس. اتأدب وسيأتي دوره، هذا الصغير المبتدئ سيأتي دوره، إن هو واصل في الخير سيأتي دوره ويخطب ويحاضر حتى يتعب ويبحث عن من يتعاون معه. لا تعجل، لا تعجل، إن أحياك الله فالأمر آت، الأمر آت. ذكر أن نافعا لم يحدث حتى مات سالم، حتى مات سالم ابن عمر، وهما تلميذان لعبد الله بن عمر، لكن كان سالم أكبر منه سنا، وكذلك أيضا كان يعرف بالفقه، فبقي نافع لم يحدث حتى مات سالم. الإمام مالك رحمه الله صح عنه عند الخطيب في الفقيه والمتفقه أنه قال: ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل للفتيا. يعني لما شهد له أهل العلم وأحب أن يشارك وأن يفتي أفتى، ما ذهب يسابقهم، انتظر حتى قالوا له وشجعوه ورغبوا له في ذلك، رغبوا له في ذلك. على كل الأدب هذا منافعه عظيم. ذكروا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما أما الصحابة حينما كان الرسول في بني عوف، فجاء الرسول وأبو بكر في الصلاة يؤم الصحابة، أبو بكر أخذ يرجع إلى الوراء من أجل أن يتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، فأشار الرسول إلى أبي بكر أن قف مكانك، فواصل أبو بكر رضي الله عنه صلاته بعد هذا الإذن. قال غير واحد من الشراح: لما أبو بكر تأدب وتواضع أعطي الإمامة، أعطي الإمامة، فلو كان يسابق رسول الله عليها توقع ما كان يعطاها، ما كان يعطاها. فالتعجل في هذا المجال ليس محمودا، ليس محمودا. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تسويد الأكابر. ايش سمعتم يا رجال؟ ايش تريد؟ قال عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه أوصاه عند موته، أوصاه عند موته، عند موت بنيه، فقال: اتقوا الله وسودوا أكبركم. ايش سمعتم يا رجال؟ اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليك بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم مسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، فإذا مت فلا تنوحوا، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، أو لم ينح على رسول الله: وإذا مت فاذهبوا فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت أغافلهم في الجاهلية. قال الألباني حسن الإسناد، قال وأقول بل جملة النوح الموقوفة والمرفوعة عند النسائي بالجنائز، وكذا هي عند أحمد إلى غير ذلك. على كل هذا الحديث أخرجه الإمام الطبراني، أخرجه ابن أبي عاصم، وكذلك أيضا أخرجه البيهقي بالشعب والطيالسي والنسائي وأبو نعيم وغيرهم رحمهم الله. هذا الأثر المطلوب أن نستفيد منه، من يعيده علينا؟ هل أحد قد حفظه؟ هل أحد حفظه؟ أقرأه عليكم مرة ثانية، أقرأه عليكم مرة ثانية وأنتم تقبلون بأذهانكم. قال عن حكيم بن قيس بن عاصم أن أباه، من هو أبوه؟ قيس بن عاصم، أوصى عند موت بنيه، عند موته بنيه، فقال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. وعليك بالمال واصطناعه، فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم. وإياكم ومسألة الناس، فإنها من آخر كسب الرجل، فإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم. وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت غافلهم في الجاهلية. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. سمعنا الأثر يا رجال، سمعنا الأثر، أحد قد حفظه؟ أحد حفظه؟ طيب، قال هنا اتقوا الله وسودوا أكبركم. ما معنى سودوا؟ هات يا رجال، اجعلوه سيدا عليكم، لا تجعلوا صغيركم سيدا، اجعلوا كباركم. من حديث من هو؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة مع أكابركم. من يقول يا رجال؟ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، البركة مع أكابركم. ولا شك أن أكابر القوم يختلفون، فالأب والأم أكابر عند الأولاد، الأب والأم أكابر عند الأولاد، المدرس كبير بالنسبة للطلاب، العلماء والأمراء كبار بالنسبة لعموم الناس، بالنسبة لعموم الناس العلماء والأمراء. قال هنا اتقوا الله وسودوا أكبركم، يعني تشعر أن قيس بن عاصم يعني يخاف أن يسود الصغير، لأنه سيحصل خلل، سيحصل خلل، سيختلف الصغير مع الكبير، الكبير يرى كذا والصغير يرى خلاف ذلك، والصغير سيحاول يصر على رأيه ويحاول يجمع معه ويستجيب له الصغار، يقولون هذا صغير من مثلنا ناصره ونشجعه، وبذلك يحصل الفساد والاختلال في داخل الأسرة أو في داخل الجماعة أو القبيلة. قال اتقوا الله وسودوا أكبركم، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، يعني يصيرون بعد أيام كبارا، بعد أيام يصيرون كبارا. قال خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم، يعني الصغير إذا سود استهزأ واستخف واحتقر بالكبار. لماذا؟ لقلة يعني معرفة بالحقوق، ولقلة انضباطه الطيش حاصل، ربما حب الظهور حاصل إلى غير ذلك، هذا شيء محسوس ملموس. قال أصغره وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم. بل قد صح عن عمر أنه قال تلقوا العلم عن أكابركم، فإذا تلقيتموه عن أكابركم تلقاه الصغير وصلحت أموركم، فإذا تلقيتموه عن صغاركم فإن الكبير يمتنع على الصغير وهذا يؤدي إلى إفسادكم. قال وعليك بالمال واصطناعه، هذه وصية عاصم أيضا لابنه، عليك بالمال بمعنى اكتسب المال. قال واصطناعه يعني يكون مع الشخص صنعة يتحصل على يعني ما كتب الله من الرزق. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. قد يظن طالب العلم الشرعي أنه ليس معه سبب للكسب، والصحيح أن معه سببا للكسب وهو العلم. العلم الشرعي وسيلة لنيل ما عند الله قبل كل شيء، وكذلك لنيل الكسب الحلال، والتعاون معه من باب حلال. فلا يظن أن كسب المال لا يكون إلا بالمباشرة للعمل والصناعة والخدمة. الرسول عليه الصلاة والسلام معروف ما كان عنده حرفة، ما كان عنده حرفة يباشرها في كسب الأرزاق، وكان من جملة مما قال وجعل رزقي إيش؟ وجعل رزقي أكمل تحت ظل رمحي. الرسول داعي التوحيد، داعي إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام. قال وعليك بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم، أي يزيده ذكاء، يزيده ذكاء. قال ويستغنى به عن اللئيم. لا إله إلا الله. الفتنة يا رجال، الفتنة أن بعض الأشخاص يعني يتخذ العلم من أجل المال ليسير إن قدر من أصحاب المليونير، ليسير من أصحاب المليونير. المليونير هذا كم هو؟ كم هو؟ آت يا رجال مليار، يعني هذا صاحب علم. انظر المصيبة، هذا الصنف ما يعني أمره ما من لمن يكتسب المال، تاجر ومزارع وكذا. هذا الصنف الذي يكتسب بالمال بالمباشرة للمال كما سمعت يعني يدخل عليه شيء نذر، لكن هنالك من ذممهم واسعة. الشخص يتعلم العلم الشرعي ليعمل به ويدعو إليه ويعلم خلق الله وعباد الله مع زوده في الدنيا والرضا بما عند الله وما جاءه من تعاون من الناس إكراما له واحتراما وشعورا بالحقية له عليهم، أن له جهود يشكى عليها ويعان لتبقى الجهود وتدوم، هذا الحمد لله شيء طيب، شيء طيب. لكن كما سمعتم أن هنالك من يجعلون العلم للمتاجرة، وبعضهم ما اكتفى بجمع المال باسم الأيتام والمساكين والأرامل وإلى آخره بين المسلمين، حتى مد يده إلى كفار يتعاون معه على حساب الدين، الديمقراطية والدخول في الديمقراطية وما الديمقراطية. نسأل الله اللطف والثبات. قال وإياكم ومسألة الناس. إيش المراد مسألة الناس؟ السؤال، السؤال للناس، كهؤلاء الذين يمرون إلى المساجد ويمرون إلى الدكاكين ويمرون إلى البيوت و ويسألون. قال وإياكم ومسألة الناس فإنها من آخر كسب الرجل، بمعنى ما يلتجئ إليها إلا العاجز كذا الأحمق، إلا أن يكون معذورا بعذر شرعي وبضوابط شرعية، فيرجى أنه لا يكون هكذا. قال فإنها من آخر كسب الرجل، فإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله. هذا قيس بن عاصم صحابي ولا ما هو صحابي؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ من رفع يده؟ هذا صحابي. انظر الصحابة، انظر ماذا عندهم من خير. قال وإذا مت فلا تنوح، فإنه لم ينح على رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. والنياحة ضرب الخدود وشق الجيوب، والدعوة بدعوى الجاهلية، والدعوة بدعوى الجاهلية، هذه النياحة، وهي من أمور من المحرمات، وهي محرمة بالإجماع، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. قال وإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. فإني كنت غافلهم في الجاهلية، هذا أيام الجاهلية، أيام المكر والمكايدات وما أشبه ذلك من الفتن التي ضيعت الناس وضيعت الحقوق وضيعت المروءة. الناس إذا فتحوا باب المكر والغدر حياتهم تتخرب، حياتهم تتخرب، تصير حياتهم مبنية على هذا. المروءة تذهب. عندنا في اليمن القبيلة أيضا، القبيلة لها دور، القبيلة لها دور في بعض الأمور التي الشخص ينضبط بها إذا كان يعني ممن ينضبط بالقبيلة، كالوفاء بالعهود بالعهود وهكذا أيضا الشروط، خصوصا فيما يتعلق بالقتل والقتال إلى غير ذلك مما ينتفع به الناس. قال فإذا مت فادفنوني بأرض لا تشعر بدفني بكر بن وائل، فإني كنت غافلهم في الجاهلية. أيامنا هذه كأيام الجاهلية بسبب وجود الأحزاب، بسبب وجود الأحزاب، كما أخبر الله كل حزب ما لديهم فرحون، تجد الأحزاب ساعية في القضاء على بعضها بعض غدرا ومكرا وكذبا وتزويرا ومؤامرة ومؤامرة من قبل الأعداء وموالاة للأعداء. المهم كما سمعت هذا من الفتن العظام الحاصلة التي تجعل أصحابها كأنهم يعيشون في عهد الجاهلية، ما كأنهم يعيشون في عهد الإسلام، والقرآن موجود والسنة المطهرة موجودة، لكن حصل الذهاب إلى بعيد، حصل الذهاب إلى بعيد. الله يلطف بعباده. كم قرنا حديث يا رجال؟ كم قرنا حديث يا رجال؟ ها؟ ما تعرفون؟ قرنا ثلاثة أحاديث. المتفق عليه منها كم؟ ما؟ اثنان. حديث من؟ حديث رافع وهو الأول، والثاني حديث من؟ ابن عمر وهو الثاني. لا إله إلا الله. إذن قرنا حديثين فقط، والثالث هو أثر لقيس ابن عاصم رضي الله عنه. المهم ساحة المسجد تابعة للمسجد، صرح المسجد تابع للمسجد، معدل القراءة، معدل الصلاة، للجلوس إلى غير ذلك، المطلوب المحافظة عليه. قال لا توجد كافتيريا نحو الدار أو بجوار الدار فيها تلفاز، هل تنصح بالشراء منها؟ انصحوا لصاحبها، انصحوا لصاحبها وبالتي هي أحسن، وبالتي هي أحسن،